الفرحي معانا عشاء الليل ويانا سهروا بالفرحي معانا واللي نحبه يهوانا شرف لعريسنا الليلة الليلة اسهر على طول متهني الليلة يا قلبي غني وافضل على طول متهني وحبيبي يشرب مني كاسات الفرحة الليلة ليلة دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم التوحيد والقرآن والصلاة على العدنان التوحيد والقرآن والصلاة على العدنان هذا طبعنا اي والله حيانا الله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم يابا دايم دايم عزكم كل العالم حيا دايم دايم عزكم دايم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم يابا يابا الإيمان والإخلاص والإحسان لكل الناس الإيمان والإخلاص والإحسان لكل الناس هذا طبعنا اي والله حيانا الله دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم بالصهد والود والإيفاء بالوعد بالصهد والود والإيفاء بالوعد ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم يابا على السنة والكتاب جمعنا كل الأصحاب على السنة والكتاب حنجوز كل الشباب على السنة والكتاب جمعنا كل الأحباب هذا طبعنا أيوة.